بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القانون الرابع من قوانين المعاد، وهو المرتبط بالأمانة، وأن تلك الأمانة لا تؤثر في الوعيد الإلهي، وأنها مجرد رغبات لأناس محرفين مغيرين يريدون أن يفروا من وعيد الله تعالى، أو يريدون أن يفروا من القيم التي أمر الله تعالى بها. وذكرنا ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي حول ما فعله اليهود وما فعله النصارى وما فعلته هذه الأمة من التبريرات من الأمور الكثيرة التي ألغوا بها الوعيد الإلهي، وكيف رد عليهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا نجد السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي أيضا يرد على تلك الأماني، وذلك الغرور المرتبط بها وبيان خطورتها وبيان مناقضتها للقرآن الكريم وبيان مناقضتها للفطرة السليمة. ومن تلك الأمور طبعا تلك المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالشفاعة. يقول: إذا كنت تمني نفسك بالشفاعة فالشفاعة ليست للمستهترين والمجرمين والفاسدين والفاسقين، هؤلاء الذين يمارسون هذه الأمور. الشفاعة بمفهوم القرآن هي نوع من الشهادة لشخص احتاج إلى شهادته، يعني مثل ما في الدنيا مثلا شخص يعني نحتاج أحيانا إلى ما يسمى بالشهادة في هذا الشخص، عمل أعمالا معينة صالحة مثلا، فنقول هذه يعني الشفاعة هي تزيد ذلك العمل قيمة، يشهدون له بأنه قام بتلك الأعمال أو أدى تلك الأعمال، أو هذا الشخص يحتاج إلى في أمر معين يعني إلى نوع من الإنقاذ الخاص، يعني بعد ممارسته لكل شيء ولكن عمله كان فيه بعض التقصير في بعض المناحي، لكن ذلك التقصير شفعه أو أضاف إليه أشياء ولاءات صادقة أعمال أخرى، فهنا طبعا هنا تأتي الشفاعة، هي نوع من التزكية لهذا الشخص بكونه مثلا لم يقصد التقصير لم يقصد التفريط. وبناء وطبعا هؤلاء يحضرون بعد الإذن الإلهي، يعني الله تعالى مثل ما يحضر الشهود القرآن الكريم، إلا الله تعالى يقول في الشفاعة إلا من شهد بالحق، يعني شهد بالحق الله تعالى يؤذن لهم، والرسول أو الأنبياء أو الصالحون أو الشهداء يستحيل أن يشفعوا بالمفهوم السلبي للكبائر والمجرمين أو الأصحاب، كيف يشفعون لهم وهم في أصل كل دورهم كل رسالتهم كل دورهم في الحياة ومواجهة هذه الأمور والتحذير منها. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا صفية عمة محمد، يا يذكر أقاربه ويقول: اعملوا فإني لن أغني عنكم من الله شيئا. إذا كان هؤلاء قرابة رسول الله يقول لهم اعملوا لن أغني عنكم من الله شيئا، كيف يأتي المجرمون القتلة الظالمين المستكبرين يأتون لرسول الله ورسول الله يشفع لهم؟ يعني ما هذا التناقض العجيب، يروون هذا الحديث ويروون هذا الحديث ويقبلون كليهما. لا أدري كيف يفكر هؤلاء وأي عقول يمكن أن تجمع هذه التناقضات. يقول: في الشفاعة ليس للمستهترين والمجرمين والفاسدين والفاسقين والذين لا يتحلون بالمسؤولية في هذه الحياة والذين يعملون ما يشاءون ويريدون وفق هوى أنفسهم بكل ما لذلك من أضرار وسلبيات كبيرة في هذه الحياة. ليست الشفاعة لهذا النوع من الناس المستهترين اللامبالين اللامسؤولين في تصرفاتهم وأعمالهم. طبعا كل هؤلاء، وهؤلاء للأسف المرجئة يذكرون أن هؤلاء كلهم يشفعوا له. طبعا عندما أقول مرجئة لا أقصد طائفة مندثرة، هؤلاء للأسف هم الكم الأكبر من المسلمين، كلهم عندما نذهب إلى المساجد إلى الكتب كلهم يذكرون الشفاعة بهذا المفهوم لأهل الكبائر لأهل الإجرام للمجرمين، ويذكرون تلك الأحاديث الكثيرة في فضل رحمة رسول الله وأن رحمته ستتناول الأمة جميعا بحيث لا يرضى أن يبقى أحد من أمته في النار. ثم ذكر الحل الوحيد للنجاة من سخط الله فقال: المسألة خطيرة جدا، المصير خطير وليس سهلا، القرآن يعرضه بهذا الشكل. قال: الذي يخرجك إذا أردت أن تخرج من الذنب من المعاصي هو التوبة، ليس أن تلقي أن تلقي أوزارك على غيرك، أن تتحمل أنت بالتوبة. قل هو التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة جعلت لهذا من رحمة الله، من فضله أن جعل التوبة لتكون هي الطريق التي يخرجنا من الذنوب، والطريق التي تخرجنا من سخط الله سبحانه وتعالى، والطريق التي تقينا من عذاب الله سبحانه وتعالى على الأعمال السيئة والمعاصي والذنوب. ما كان من الذنوب عبارة عن جرائم أو معاصي ارتكبها الإنسان مما فيه تعدي لحدود الله، وما كان منها تقصيرا وتفريطا في الطاعات، في الأعمال الصالحات، في الأعمال التي أمرنا الله بها، في المسؤوليات التي حملنا الله إياها. يعني التوبة هي المخرج من كل أنواع الذنوب، وطبعا لكل ذنب طريقة الخروج منه. إذا كان الذنب شخصيا، إذا كان تقصيرا، إذا كان تفريطا، يتدارك على المستوى الشخصي، وإذا كان الذنب متعديا يتدارك على المستوى التعدي أيضا. إذا سرق يرجع لمن سرق منه ماله، إذا كذب يصحح ما كذبه، إذا كان أمام الملأ أيضا يصحح هذا الأمر ويبين تراجعه عما كان يقوله. لا يكفي أن يتوب فقط ثم يترك أثر ذنبه ينتشر، لابد أن يبين ذلك ويفصله تفصيلا كبيرا، كما سنتحدث إن شاء الله عن ذلك عندما نتحدث عن التوبة عند ذكر القيم والسلوك الروحي والأخلاقي وغيرها. ثم ذكر سيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم مما يحث على التوبة، وقال: ولهذا أتى في القرآن نداء الرحمة يتوجه إلينا ينادينا بالتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أن الله تعالى يقول توبة نصوحة، يعني توبة حقيقية، توبة خالصة، توبة بشروطها، وليس مجرد استغفار باللسان من دون أن يكون له أثر في الواقع. هذه التوبة وعد الله تعالى من خلالها بأن يكفر عنا سيئاتنا: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. لا يبقى لها أثر، تكفير يعني محو كل أثر له، لا يبقى لها أثر لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى يوم القيامة لا تكون في صحف أعمالنا. يعني هذه التوبة لا تبقى، لا يأتي هؤلاء المرجئة يقولون بأن الشخص يأتي بالذنوب ثم تمحى هناك في الآخرة، لا، الذنوب تمحى في الدنيا. كيف تمحى؟ عن طريق التوبة النصوح، عن طريق ذلك العمل الذي يعني عمل جديد. وطبعا التوبة لها دورها، يعني الله تعالى لو لم يفتح باب التوبة لا الشخص، كل شخص وقع في المعصية يستمر بعدها في المعصية. يعني مثل ما روي عن بعضهم كان يسير في الطين وكان يحتز على ثوبه أن لا يصيبه ذلك الطين، لكن بعد ذلك أصابه بعض الطين فصار يمشي، يعني صار لا يبالي وتسخ ثوبه. يعني هكذا الأمر، يعني لو أن الشخص قيل له مثلا لا يمكن تدارك فيقول إذن ما دام الأمر انتهى إلى هذا الحد سأستمر على ما كنت عليه، لكن توبة تقول له لا، يمكنك أن تمحو كل سجلك السابق وتبدأ سجلا جديدا. وهذا لكل الناس، حتى الذي ارتكب جرائم كبيرة يمكنه أن يتوب ويصحح قدر الإمكان ويعمل كل ويصبح كل حياته لتدارك كل ما فاته من جرائم. لا نقول له ليس هناك أمل، وبالتالي ماذا نفعل في هذه الحالة؟ يعني نجعله منه يزداد في إجرامه ويواصل إجرامه. التوبة لا، التوبة يعني يقال له يمكنك أن تتوب ولكن بشرط إصلاح ما أفسدت، صحح ما أفسدت، اجعل حياتك كلها جميعا وسيلة أو امتدادها وسيلة لك لتصحح ما أخطأت فيه. يقول: هذه التوبة وعد من خلالها بأن يكفر عنا سيئاتنا، لا يبقى لها أثر، حتى يوم القيامة لا تكون في صحف أعمالنا ولا نسأل عنها ولا نشهر بها يوم القيامة. ثم التوبة النصوح تمحو تأثير المعصية، تأثيرات المعصية نفسيا، وهذا مهم جدا، أن التوبة، لأن كل ذنب له مكتوب أولا في الصحف وأيضا يكتب في النفس ويؤثر في النفس ويغير أخلاق النفس وتنتكس به النفس الإنسانية. فعندما الشخص يتوب وعندما يندم على ذنبه وعندما يصح ما وقع فيه، هذا الشخص يعني حتى ذلك الأثر النفسي للذنب يزول، لأنها تغطي كل هذه الأثر. وهذا معنى التكفير، تكفير في اللغة العربية كفر بمعنى غطى، والكفار في اللغة أيضا الفلاح يسمى كذلك، لأنه يقوم بتغطية التراب على البذور. فقال تغطي كل هذه الآثار وتمحو كل هذه الآثار السلبية وتسقط عنك الوزر الكبير للذنب. الله تعالى يقول عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وهكذا ذكر في محل آخر الآثار التي يحدثها التأمل في القرآن الكريم والتي تتنافى مع ما يدعو إليه المرجئة. فقال الأثر الذي يفترض أن نحصل عليه من خلال إصغائنا لله سبحانه وتعالى، من خلال إيماننا بالنذير، من خلال تيقننا بما أنذرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم، ومن خلال أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، الأثر المطلوب هو الخوف من الوقوع في عذاب الله. هذا هو الأثر القرآن. الله تعالى عندما يذكر هذه الأمور نخاف، والخوف كما يقال هو صوت الله الذي يقوم به عباده، مثل ما نحن نستعمل الصوت أحيانا في بعض المحال الذي لنقوم، هكذا الأمر حتى لا ننحرف، حتى نسير في الطريق المستقيم، حتى لا تجرنا سبل الغواية، حتى لا يستحوذ علينا الشيطان. الأثر المطلوب هو الخوف من الوقوع في عذاب الله والاتجاه عمليا فيما فيه نجاتنا وفوز. طبعا عندما نخاف ماذا يفعل عندما يترك الشخص المعصية؟ يعني ماذا يفعل؟ تلقائيا سيتوجه إلى ما فيه نجاته، في نجاتنا وفوزنا وفلاحنا وسعادتنا، فيه فيما فيه السلامة من عذاب الله سبحانه وتعالى. الأثر المطلوب هو الخوف من الوقوع في عذاب الله والعياذ بالله من أن يسبب الإنسان لنفسه سخط الله. الأثر المطلوب حالة نفسية من الخشية، من الخوف من عذاب الله، وكذلك التوجه فعليا وعمليا نحو مرضات الله سبحانه وتعالى. يعني نمزج بين الأمرين، الخوف أولا يحمينا من الوقوع في المعاصي والجرائم وغيرها، وفي نفس الوقت هو الذي يحثنا على المطالب، يحثنا على العمل الصالح، على القيم الفاضلة، على الأخلاق الرفيعة، على البحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى. يعني الشخص عندما يمارس المعصية تكون له القابلية لغضب الله، فعندما يتوب يبحث عن إرضاء الله سبحانه وتعالى، أن يجده حيث يرضى وأن يفقده حيث نهى، يبحث عن ما ظان هذا الأمر. والله تعالى يذكر في القرآن الكريم هذا الأمر، الله يحب مثلا التوابين ويحب المتطهرين. فالمؤمن عند سعيه للتوبة يبحث عن المحال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أي شيء يحبه فنسعى لنحققه، لننال محبة الله وننال رضوانه. يقول مع الاهتمام بشكل مستمر بالإنابة إلى الله، بالتوبة إلى الله، بالاستغفار والتخلص من الذنوب. طبعا عندما نقول استغفار والتخلص في كل الأحوال، الشخص نعم حتى لو يعمل عمل صالح ولكن قد يقصر فيه، قد تعتريه الغفلة وهو يؤديه، قد ربما تأتيه بعض الشوائب وهو يقوم به، فلذلك يتوب. حتى عندما الله تعالى ذكر انتصار نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. يعني حتى ونحن نعمل الأعمال الصالحة نتوب إلى الله تعالى من أن تشوبها الشوائب، أو يعتريها بعض الشك أو الشرك الخفي، أو بعض هذه الأمور التي قد تفسدها. فلذلك لا نعمل الأعمال ونحن مغترون ونحن معجبون، بل نعمل الأعمال ونحن متواضعون ونستغفر الله تعالى من التقصير. يقول بالاستغفار والتخلص من الذنوب مع المبادرة في حالة الزلل والعصيان إلى التخلص بشكل عاجل من ذلك بالتوبة والإنابة، بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشيء الصحيح. ومع ذلك وبناء على ذلك الأمل والرجاء في رحمة الله. ولهذا هنا المؤمن يمتز بين الأمرين، هو يرجو الله ويخاف الله، يرجو الله ويخاف ذنبه، يخاف ما فعله، يخاف الوعيد الذي أعده الله تعالى للذين يقعون في هذه الأمور. وبالتالي هنا يأتي ما يسمى التوازن النفسي. يعني الشخص يجمع بين هذه المعاني، يجمع بين أشياء هي موجودة في نفسه. الله تعالى لماذا جعل فينا الخوف؟ حتى هذا الخوف هو الذي يدفعنا، الخوف والرجاء كلاهما أحدهما يدفع والآخر يعني يجعلنا نتمهل، الخوف يجعلنا في كل خطوة نتمهل أن نقع في المعصية، والرجاء يدفعنا لأن نعمل الطاعات. وهكذا هذه المؤثرات النفسية يكون لها دورها في تقويم السلوك الإنساني، في تعديل السلوك، في تصحيح الإنسان، في حماية الإنسان من الانتكاسة وحمايته من استحواذ الشيطان. والحمد لله رب العالمين.